بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث الثاني عشر من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله وإياه. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. طبعا الحديث الصحيح أنه في ضعف، يعني ليس من حديث أبي هريرة، وإنما هو حديث مرسل وقع الاختلاف فيه عن الزهري، روي عنه يعني موصولا بذكر أبي هريرة، وروي عنه عن علي بن الحسين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح كما ذكر الإمام الترمذي نفسه الذي نقل عنه الإمام النووي هذا الحديث. وهذا الحديث أصل في حسن العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء. الله سبحانه وتعالى أمر بحسن الإسلام، مو بس قضية الإسلام، وإنما أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بأحسن ما يكون. ولذلك الإسلام أو هذا الدين مراتب، أعلاها الإحسان، ما يأتي إلا بالمجاهدة. الإسلام، العبادات الظاهرة مثل ما ذكرنا في حديث جبريل، ثم المرتبة الأعلى اللي هي الإيمان، ثم المرتبة الأخيرة اللي هي الإحسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وهو محسن، أسلم وهو محسن. فقضية الإحسان في الإسلام، الإحسان في العبادة، فتعبد الله سبحانه وتعالى على أكمل الوجوه وأحسنها. ثم أنت مأمور بالإحسان في قضية الاعتقاد، فما يكون في اعتقادك شيء من اللبس أو الخطأ وكذا. ثم في الحلال والحرام، كل ما يخالطك يجب أن تحسن فيه. من هذا الإحسان، من هذا الإحسان، الإحسان في مخالطة الناس والمعايشة. حينما تعايش الناس، النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك معيار للإحسان. طبعا هناك معايير كثيرة من هذا الحديث والحديث الذي يأتينا بعده. من معايير الإحسان، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كل ما لا يعنيك تتركه، لا تنشغل. ولو طبق الناس هذه القاعدة والله تصلح حياتكم. تدخل المجلس الآن فتجد 4، 5، 6، 10 ويتناقشون في قضية فلان وفلان، وهذا الاثنين ما هم موجودين في المجلس. تجلس الناس ساعة كاملة، ولو قال كذا أحسن، ولو فعل كذا أحسن. طيب هل هذا يعنيك؟ ما يعني. ما الذي يعنيك؟ يعنيك أنك تصلح بينهم، لكن ما في حد يفعلها، ما في حد يفعلها. قال العلماء: يكفي في انشغال الإنسان فيما لا يعنيه أن يحصل له أمرين. الأمر الأول أنه ينشغل عما يعنيه، ينشغل عن نفسه وعن إصلاحها وعن تدارك مواطن الخلل فيها، فينشغل بأمور الناس، ينشغل بحاجات الناس، وينشغل بكلام الناس. طيب متى يتفرغ النفس؟ مثل ما يجيك إنسان يعني، وهذا أعظم الخسران، ينشغل في مباراة ومشاهد، نقعد بتويتر وبالجوال وبالحالات بعد كل مباراة أسبوعين، ولو أن الحكم ما احتسبها ضربة جزاء لكانت كذا وكذا، ولو أن هذا مدل. طيب يا أخي أنت يعني خلنا نحسبها، خلنا ننظر، أنت رجل عمرك 40 سنة وعندك ولدين أو 3 وزوجة وبيت وعندك أقارب وأرحام وعليك التزام مع ربك سبحانه وبحمده 5 صلوات في يوم الليلة وغيرها من الأذكار وغيرها من قراءة القرآن، وش نصيبة هذه في حياتك؟ تجد هامشية، تنظر إلى الجوال يعني 24 ساعة موجود في الجوال، وهذا كلامه، هذا همه. طيب ما هو معقول؟ فإنشغل عما يعنيه، وهذا يوقع في الأمر الثاني وهو أن ينشغل في أمر عاقبته خسارة تفتح له باب شر أو باب حرام والعياذ بالله. كمثال إن الأول من يشغل في قضية الكورة من الكورة تدخل عليهم تجلس عندهم في استراحة أو في مجلس أو كذا ويتناقشون وينتهي النقاش شتاء سب وعداء وطيب ومن الآن اللي خسر أنتم الذين خسرتم دينكم خسرتم أخلاقكم خسرت صاحبك وأخيك ومحبك وقريبك لأجل ماذا؟ كورة يعني لعبت قبل أسبوعين واللاعبين نسوا القضية وأخذوا رواتبهم وأنت تجد مسألة وأنت انشغلت فيما لا يعني فعوقب بالحرمان. هذا ملحظ عظيم يذكر العلماء أنه من انشغل فيما لا يعني عوقب بأمره أن ينصر عما يعنيه نفسه وما يجب عليه من رعاية أهله والإحسان إليه والقيام على شؤونه وينشغل بأمر يفتح عليه باب حرام والعياذ بالله. لأنه نفسك إما شغلتها إما شغلتها بالطاعة تشغل بالمعصية ما في. الله سبحانه وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الوقوف هذا ما في وقوف. أنت ظنك واقف والله يا أخي ما كيف وما فلون وهذا وإحنا ريع ما في ريع ما في. صراط الله موجود أنت إما أن تمشي أو أنك ترجع ما يمكن. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا انشغل فيما لا يعنيك وصراط الله أمامك متى تصل؟ وهذا من أعظم مداخل الشيطان. فلذلك من حسن إسلام المرء من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يحسنه أن يحسن إسلامه يحسن إسلامه في عباداته ومعاملاته ويحسن إسلامه في هذه القضية العظيمة أنه يجتنب ما لا يعني. فإن اجتنب ذلك كفر وسعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يجعلنا وإياكم ممن لزموا ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.